وينسبون إلى يحيى بن أكثم من ركوب المحرمات أمورا كثيرة لا يكاد الإنسان يصدقها. وقد رأيت في كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز ثلاثة من هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذل، وهي: ناديته وظلام الليل معتكر تحت الرواق دفينا في الرياحين، فقلت قم، قال رجلي لا تطاوعني، فقلت خذ، قال كفي لا تواتيني، إني غفلت عن الساقي فصيرني كما تراني سليب العقل والدين. وبعضهم ينسبها لأحمد بن المعذل، وعاش هذا بعد المأمون. وقال الشعراء في قاضي القضاة هذا أشعارا لا محل لذكرها هنا. السؤال: بما يضرب هذا المثل؟ حديث خرافة يا أم عمرو. عبد الجبار محمود السامرائي، سامراء العراق. الجواب: خرافة رجل من قبيلة عذرة استهوته الجن كما تزعم العرب مدة، ثم رجع إلى قومه وأخبر بما رأى في غيبته فكذبوه وقالوا عن الشيء الذي لا يمكن حديث خرافة. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صدق ما تحدث به خرافة عن الجن. وجاء في أمثال المفضل بسند يتصل بعائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثني حديث خرافة. فقال: رحم الله خرافة، كان رجلا صالحا. فأخبرني أنه خرج ذات ليلة فلقي ثلاثة نفر من الجن فسبوه، فقال أحدهم: نعفو عنه، وقال آخر: نقتله، وقال آخر: نستعبده. فبينما هم يتشاورون في أمره إذ ورد عليهم رجل فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام. قال: وما أنتم؟ قالوا: نفر من الجن أثرنا هذا فنحن نأتمر في أمره. فقال: إن حدثتكم حديثا عجبا أتشركونني فيه؟ قالوا: نعم. قال: إني كنت ذا نعمة فزالت عني وركبني دين، فخرجت هاربا فأصابني عطش شديد، فسرت إلى بئر فنزلت فيها لأشرب، فصاح صائح من البئر فخرجت منها ولم أشرب، فغلبني العطش الشديد فعدت إلى البئر ثانية فصاح بي صائح، فخرجت ثم عدت الثالثة فشربت ولم ألتفت إلى الصياح. فقال الصائح: اللهم إن كان رجلا فحوله امرأة، وإن كان امرأة فحولها رجلا، فإذا أنا امرأة فأتيت مدينة فتزوجني رجل وولدت منه ولدين، ثم عدت إلى بلدي فمررت بالبئر التي شربت منها فنزلت فيها، فصاح بالصائح كما صاح في الأول فشربت ولم ألتفت إليه، فدعا كما دعا في الأول فعدت رجلا، فأتيت بلدي فتزوجت امرأة وولدت منها ولدين، فلي ابنان من ظهري وابنان من بطني. فقالوا: إن هذا لعجيب، أنت شريكنا. فبينما هم يتشاورون إذ ورد عليهم ثور يطير، فلما جاوزهم إذا رجل بيده خشبة وهو يحفر في أثره، فوقف عليهم فسلم فردوا، وسألهم فردوا عليه مثل ردهم على صاحبهم، فقال: إن حدثتكم بحديث أعجب من هذا أتشركونني؟ قالوا: نعم. قال: كان لي عم وكان موسرا وكانت له ابنة جميلة، وكنا سبعة إخوة، وكان لعمي عجل يربيه فانفلت، فقال: أيكم يرده؟ فابنتي له. فأخذت خشبتي هذه واتجرت ثم حفرت في أثره حفرة وأنا غلام وقد شدت، فلا أنا ألحقه ولا هو يكل. فقالوا: إن هذا لعجب، اقعد فأنت شريكنا. فبينما هم يتشاورون إذ ورد عليهم رجل على فرس أنثى وخلفه غلام على فرس ذكر، فسلم كما سلم صاحباه فردوا عليه كردهم على صاحبيه. فسألهم فأخبروه الخبر، فقال لهم: إن حدثتكم بحديث أغرب من هذا أتشركونني فيه؟ فقالوا: نعم. قال: كانت لي أم خبيثة. ثم قال للفرس الأنثى التي تحته: أليس كذلك؟ فقالت برأسها: نعم. قال: وكنت أتهمها بهذا العبد، وأشار إلى الفرس الذكر الذي تحت غلامه وقال له: أليس كذلك؟ فقال الفرس برأسه: نعم. فوجهت بغلامي هذا الراكب ذات يوم في بعض حاجاتي فحبسته عندها، فأغفى فرأى في منامه كأنها صاحت صيحة، فإذا هي بجرذ قد خرج، فقالت له: أسجد، فسجد. ثم قالت: أقرب، فقرب. ثم قالت: أدرس، فدرس. ثم دعت برحا فطحنت قدح سويق، فأتت به الغلام فقالت له: ائت به مولاك. فأتاني به فاحتلت عليهما حتى سقيتهما القدح، فإذا هي فرس أنثى وإذا هو فرس ذكر، وقال: أليس كذلك؟ فقالت الفرس الأنثى برأسها: نعم. وقال الفرس الذكر برأسه: نعم. فقالوا: إن هذا أعجب شيء سمعناه، أنت شريكنا. فأجمع رأيهم فأعتقوا خرافة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا الحديث، والله أعلم. ولكن عبارة حديث خرافة يا أم عمرو وردت في شعر لأبي نواس وكفر فيه، فهو يقول: تعلل بالمنى إذ أنت حي، وبعد الموت من لبن وخمر، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمرو. وعبارة أم عمرو تأتي بالشعر كثيرا ولا تعني شخصا معينا، مثل قول جرير: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة، ردي علي فؤادي كالذي كان. السؤال: وجدت هذين البيتين في كتاب مفتاح البلاغة لحسان بن ثابت، وهما: إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبع، ولا يذلون عن مولى بفضلهم، ولا يصيبهم في مطمع طبع. وقال صاحب الكتاب: هذا رد على الزبرقان بن بدر، وانا ظننت انه رد على بني تميم حين اتوا الى النبي وكان شاعرهم يهجو النبي، فقيل: يا حسان رد على بني تميم. السابق السابق ابو قباسي، مصراتة، ليبيا. على الجواب: هذان البيتان لشاعر النبي حسان بن ثابت، وهما من قصيدة ذكرها مع ما ذكر ابن هشام في كتاب السيرة. فقد جاء رهد تميم إلى النبي ومعهم الزبرقار بن بدر وهو شاعرهم، وعطارد بن حاجب وهو خطيبهم، فقام خطيبهم وألقى كلمته ورد عليه ثابت بن قيس، ثم قام الزبرقان بن بدر وقال قصيدة بدأها: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وأكثر أهل العلم بالشعر ينكراها للزبرقان. وكان حسان غائبا، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يقول: منعنا رسول الله إذ حل واصطنى على انفراد من معد وراغم. فلما وصل إلى النبي وفرغ الزبرقان من شعره قال له: قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. فقام حسان وقال بنفس الوزن والقافية: إن الذوائب من فهر، وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. إن كان في الناس سباكون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبع. أما البيت الثاني الذي ذكره السائل الكريم فيروى على هذه الصورة: لا يدخلون على جار بفضلهم، ولا يمسهم من مطمع طبع. وفي حكاية أخرى ذكرها ابن هشام أن الزبرقان بن بدر لما قدم على رسول الله في وفد بني تميم قام فقال من قصيدة: أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا احتفلوا عند احتضار المواسم. فقام حسان وأجابه من قصيدة: هل المجد إلا السؤدد العود والنبى، وجاه الملوك واحتمال العظائم. ثم قال في آخر القصيدة: فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. ثم أسلم القوم. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ما في الديار أخو وجد نطارحه، حديث نجد ولا خل نجاريه. علي بن خالد السناوي. روهانكيري، جمهورية رواندا، إفريقيا الوسطى. الجواب: هذا بيت منسوب في كتاب ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي إلى الشيخ شهاب الدين السهروردي في حكاية خلاصتها أن الشيخ لما رجع من الشام إلى بغداد وجلس إلى الناس يحدثهم كعادته، أخذ ينتقص من طبائع الناس ومن صفاتهم، ويتأسف من عدم وجود الرجال الأكفاء الذين هم أهل للمبارات والمجارات. ثم قال: ما في الصحاب أخو وجد نطارحه، حديث نجد ولا خل نجاريه. فصاح من طرف المجلس شاب عليه قباء فقال: يا شيخ لما تنتقص من القوم؟ والله إن فيهم من لم يرضى أن يجاريك. هلا قلت: ما في الصحاب وقد صارت حمولهم، إلا محب له في الركب محبوب، كأنما يوسف في كل راحلة، والحي في كل بيت منه يعقوب. فصاح السهروردي طربا ونزل عن الكرسي وطلب الشاب فلم يجده. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وما هي الأبيات الأخرى؟ أشوقا ولما يمضي غير ليلة، فكيف إذا جد المطي بنا عشرة. محمد صالح عمر عثمان، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: قائل هذا البيت سحيم بن بني الحسحس، وكان عبدا أسود أعجمية، ولكنه كان يقول الشعر ويحسن فيه، ولو أنه لم يكن من المبرزين، فإنه يروى أن سحيما أنشد عمر بن الخطاب قوله: عميرة ودع إن تجهزت غاديا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فقال له عمر: لو كان شعرك كله مثل هذا لأعطيتك عليه. وقيل إن عثمان بن عفان أتي بسحيم ليشتريه، فقالوا إنه شاعر، وأرادوا أن يرغبوه فيه، فقال عثمان: لا حاجة لي به، إذ الشاعر لا حريم له، إن شبع تشبب بنساء قومه، وإن جاع هجاهم. فاشتراه غيره، فلما رحل قال في طريقه: أشوقا ولما تنضلي غير ليلة، فكيف إذا سار المطي بنا عشرا، وما كنت أخشى مالكا أن يبيعني بشيء ولو أمست أنامله صفرا. أخوكم ومولى مالكم وحليفكم، ومن قد ثوى فيكم وعاشركم دهرا. فلما بلغهم شعره هذا رفوا له فاشتروه واستردوه، فكان يشدد بنسائهم. ومن اقواله الغزلية المعروفة: فما بيضة بات الظليم يحفها ويرفع عنها جؤجؤا متعافيا لأحسن منها يوم قالت أضاعن مع الركب أنفاء لدينا لياليا وهبت شمال آخر الليل قرة ولا ثوب إلا بردها وردائيا وما زال بردي طيبا من ثيابها إلى الحول حتى أنهج الثوب باليا. ولما كثر منه هذا التشبيب وأمثاله أجمع سادته على قتله فقتلوه. ولما قدم للقتل قال: شدوا وثاق العبد لا يغلبكم إن الحياة من الممات قريب فلقد تحضر من جبين فتاتكم عرق على جنب الفراش يطيب. وقول عبد بن الحسحات عن الشوق بعد فراق ليلة واحدة يشبه قول أبي الطيب المتنبي: أرى أسفي وما سرنا شديدا فكيف إذا غدا السير ابتراكا. وهو يشبه أيضا قول أشجع السلمي: فها أنت تبكي وهم جيرة فكيف تكون إذا ودعوا، لقد صنعوا بك ما لا يحل ولو راقبوا الله لم يصنعوا. أنطمع في العيش بعد الفراق محال لعمرك ما تطمع. وشبيه بقول آخر: لقد كنت أبكي خيفة لفراقه فكيف إذا بال الحبيب وودع. وجاء في حماسة ابن الشجري أن الأصمعي سمع صوتا حزينا ينشد في الليل: أهذا ولما تنظر البين ليلة فكيف إذا مرت عليه شهور. ويقول مجنون ليلى: أشوقا ولما تمضي لي غير ليلة هويد الهوى حتى يغب لياليا. السؤال: ما المعنى؟ لا يعجبنك العالم ما لم يكن عالما بمواضع ما لم يعلم، ولا العامل إذا جهل مواضع ما يعمل. أبو بكر صالح المدني أعدن. الجواب: هذا المعنى لطيف. وخلاصته أن العالم لا يكون عالما إلا إذا عرف أنه جاهل لأشياء أخرى، تواضعا منه واستعدادا منه لمعرفة هذه الأشياء الأخرى. والعالم الذي لا يعمل بعلمه ليس بعالم، ولكن يجب عليه إذا أراد العمل أن يعرف أين يستفيد من علمه وفي أي الميادين الصالحة يستخدم علمه. وفي هذا الباب أقوال كثيرة شعرية وغير شعرية، منها قول حاتم الطائي: ولم يحمدوا من عالم غير عالم خلافا، ولا من عامل غير عالم. رأوا طرقات المجد عوجا قطيعة، وأقطع عجز عندهم عجز حازم. ويقول أبو القاسم الآمدي: إذا كنت لا تدري ولم تكن الذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري، جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري. إذا كنت من كل الأمور على عمل فكن هكذا أرضا يطاك الذي يدري. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. ويقول أبو بكر ابن دريد: جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهله، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقال سقراط ما معناه: يقول الناس إنني حكيم وإنني أعرف أشياء كثيرة ولا أعرف ما يعنون، ولكن الذي أعرفه أنني لا أعرف شيئا. وهذا شبيه بقول الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. وهذا مع العلم بأن الشافعي كان من أعلم أهل زمانه ومن أكثرهم ذكاء وفطنة. قال الشافعي: قدمت على مالك بن أنس وقد حفظت كتابه الموطأ، فقال لي أحضر من يقرأ لك، فقلت أنا قارئ، فقرأت عليه الموطأ حفظا. قال ابن أنس إن يكن أحد يفلح فهذا الغلام. وكان سفيان بن عيينة إذا جاء شيء من التفسير أو الفتية التفت إلى الشافعي وقال سلوا هذا الغلام. وكان الزنجي ابن خالد يقول للشافعي أفتي يا عبد الله فقد آن لك أن تفتي. وكان الشافعي ابن 15 سنة فقط. وممن اعتذر عن عدم العمل بالعلم ابن عيينة، فقد ذكر الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء أن رجلا وقف على ابن عيينة وهو يعظ الناس فأنشده وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل، فأنشده ابن عيينة والبيت للخليل بن أحمد كما جاء في صمت اللآلي على أملي القالي اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. وقال أبو بكر الخطيب البغدادي في العلم والعمل من أبيات اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل. ومما يقال في أخذ العلم وعدم النظر إلى العمل قول بعضهم خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، واقصد بذلك وجه الخالق الباري. السؤال من القائل وفي أية مناسبة؟ إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. علي محمد عمر الوهابي، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت من جملة أبيات نسبت إلى غير قائل في غير مناسبة. من ذلك مثلا أن أدب الدنيا والدين للماوردي يقول إن أبا العتاهية كتب أبياتا إلى الرشيد وهو في حبسه فقال أما والله إن الظلم شوم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. وجاء في المستطرف أن البيتين الأولين وجدا في رقعة تحت فراش يحيى بن خالد البرمكي، ويروى البيت الأول أما والله إن الظلم لؤم وإن الظلم مرتعه وخيم، وجاء في المستطرف أيضا في مكان آخر أن رجلا حبسه الحجاج ظلما فكتب إليه هذه الأبيات ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم، أما والله إن الظلم شوم وما زال الظلوم هو الملوم، فينقطع التلذذ عن أناس أداموه وينقطع النعيم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وفي بعض الروايات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتب إلى معاوية هذه الأبيات أما والله إن الظلم شوم ولا زال المسيء هو الملوم، إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم، ستنقطع اللذاذة عن أناس من الدنيا وتنقطع الهموم، لأمر ما تصرفت الليالي لأمر ما تحركت النجوم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، تروم الخلد في دار المنايا فكم قد رام مثلك ما تروم، تنام ولم تنم عنك المنايا تنبه للمنية يا نؤوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى فما شيء من الدنيا يدوم. ويقول العرب والمسلمون أقوالا كثيرة عن دعوة المظلوم وهي تصعد إلى السماء لا يحجبها حاجب. ويقول المعري: لا شيء في الجو وآفاقه أصعد من دعوة مظلوم. وكتب بعض الملوك على بساطه هذين البيتين: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مصدره يفضي إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول محرز بن خلف في الظلم وعاقبته: إذا ظالم قد حالف الظلم مذهبا، وجار غلوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى ريب الزمان وجوره، فيبدي له ما لم يكن في حسابه. فكم ذا رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فلما تمادى واستطال بجوره أناخت صروف الحادثات ببابه، وعوقب بالذنب الذي كان يجتني، وصب عليه الله صوت عذابه، فلا فضة تحميه عند انفراضه، ولا ذهب يثنيه عند ذهابه. وفي دعوة المظلوم يقول ابن القيصراني في مدح الملك العادل نور الدين زنكي: كلفت همتك السمو فحلقت، فكأنما هي دعوة في ظالمي. وطلب بأوطان النجوم فكم لها من مارد قذفت إليه براجمي. ويقول جمال الدين بن نباتة: ألا رب ذي ظلم كمنت لحربه، فأوقعه المقدور أي وقوعي، وما كان لي إلا سلاح تهجد وأدعية لا تتقى بدروعي. وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي. ولبعض العرب في دعوة المظلوم، ولعله محمد بن حازم الباهلي أو مسكين الدارمي أو محمد بن وهيب: وسائرة لم تسر في الأرض تبتغي محلا، ولم يقطع بها البيد قاطع، سرت حيث لم تحد الركاب ولم تنخ لورد، ولم يقصر لها القيد مانع، تمر وراء الليل والليل ضارب بجثمانه فيه سمير وهاجع، إذا وفدت لم يردد الله وفدها على أهلها، والله راء وسامع. تفتح أبواب السماوات دونها إذا قرع الأبواب منهن قارع، وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. وقال أبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. السؤال: هل كلمة قهوة معناها في الأصل الخمر؟ محمد سعيد، بيت لحم، الأردن. الجواب: نعم، كلمة قهوة في الأصل معناها الخمر، ويتضح ذلك من مراجعة الكلمة في جميع القواميس. ومن ذلك قول الشاعر وهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد الكاتب: يا صاحبي استيقظ من رقدة تزري على عقل الأديب الأكيس، هذه المجرة والنجوم كأنها نهر تدفق في حديقة نرجس، وأرى الصبا قد غسلت بنسيمها، فعلام شرب الراح غير مخلس. قوم اسقياني قهوة رومية من عهد قيصر دلها لم يمسس، صرفا تضيف إذا تسلط حكمها موت العقول إلى حياة الأنفس. ويقول سعد بن هاشم أبو عثمان الخالدي: هتف الصبح بالدجى فاسقنيها، قهوة تترك الحليم سفيها. لست تدري لرقة وصفاء هي في كاسها أم الكاس فيها. ويقول العلامة أبو بكر ابن أبي زيد في مؤلفه إثارة النخوة بحل القهوة إن اشتقاق القهوة من الإقهاء وهو الاجتواء أي الكراهية، أو من الإقهاء بمعنى الإقعاد، من أقهى الرجل عن الشيء أي قعد عنه وكرهه. ومنه سميت الخمرة قهوة لأنها تقهي أي تكره الطعام أو تقعد عنه. أما القهوة التي نشربها من نقيع البن فاستعمال هذه الكلمة للدلالة عليها كان متأخرا. وصف بعضهم قهوة البن بقوله عرج على القهوة في حانها، فاللطف قد حف بندمانها، فإنها لا غم تبقي إذا قابلك الساقي بفنجانها. لا يوجد الغم بحاناتها، قد خضع الغم لسلطانها، بمائها تغسل أكبارنا ونحرق الهم بنيرانها. يقول من أبصر كانوا لها أف على الخمر وأدمانها، فاشرب ولا تسمع كلام الذي بجهله يفتي ببطلانها. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أفاطم قبل بينك متعيني، ومنعك ما سألت كأن تبيني، فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني، فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، فذلك أجتوي من يجتويني. المهدي محمد الزنتاني، زنتان، ليبيا. الجواب: هذه الأبيات للشاعر الجاهلي المثقب العبدي، وهي من قصيدة تدخل في عداد مشوبات العرب السبع، وهي في مدح عمرو بن هند، وتزيد على 40 بيتا. ويقال إنه سمي بالمثقب لقوله في هذه القصيدة: رددنا تحية وكلنا أخرى وثقبنا الوصاوص للعيون. ويأتي بعد هذه الأبيات المسؤول عنها بيتان مشهوران، وهما: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غفي من ثميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. ومن الشعراء العرب كثيرون سموا ببيت لهم من الشعر، منهم المثقب الذي ذكرناه، ومنهم الممزق العبدي لقوله: فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. ومنهم العجاج لقوله: حتى يعج عندها من عج عجا. ومنهم المرقش الأكبر لقوله: الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم. ومنهم المتلمس لقوله: وذاك أوان العرض جن ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس إلى آخره. وفي كتاب المزهر للسيوطي بحث في ذلك. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ليث وليث في مجال ضنك، كلاهما ذو قوة وسفك، وصولة وبطشة وفتك، إن يكشف الله قناع الشك فأنت لي في قبضتي وملكي. السيد محمد الهادي لابور، المغرب، بشير ونيس، شلاك، مصراته، ليبيا. الجواب: لهذا الشعر حكاية مذكورة في كتب الأدب عن جحضر بن ربيعة العقلي، وكان بطلا شجاعا مغوارا وشاعرا، يقال إنه غلب على أهل اليمامة وقهرهم، وبلغ ذلك الحجاج بن يوسف فأرسل إلى عامله يوبخه على تهاونه هذا وتوانيه في محاربة جحضر، فوجه العامل إليه فتية من بني حنظلة وجعل لهم جعلا عظيما إنهم قتلوه او اتوا به اسيرا. فتوجه الفتية اليه حتى اذا كانوا قريبا منه ارسلوا اليه يقولون انهم يريدون خدمته والانقطاع اليه. فوثق بهم واطمأن اليهم. فبينما هو معهم في احد الايام اذ وثبوا عليه واوثقوه وقدموا به على العامل. فوجه العامل به الى الحجاج، فلما وصل ومثل بين يدي الحجاج قال له الحجاج: انت جحضر؟ قال: نعم اصلح الله الامير. قال: وما جرأك على ما بلغني عنك؟ قال: اصلح الله الامير. كلب الزمان وجفوة السلطان وجراءة الجبان. قال الحجاج: وما بلغ من امرك؟ قال: لو ابتلاني الامير وجعلني من الفرسان لرأى مني ما يعجبه. فتعجب الحجاج من ثبات عقله ومنطقه، فقال له: يا جحضر، اني قاذف بك في الحاجر وفيه اسد عظيم، فان قتلك فقد كفانا مؤونتك، وان قتلته عفونا عنك. قال جحضر: اصلح الله الامير. قرب الفرج ان شاء الله. فامر به فصفدوه بالحديد، ثم كتب الى عامله ان يرتاد له اسدا ويحمله اليه. فتحير العامل وارتاد له اسدا كان كاسرا خبيثا، فاخذوه وصيروه في تابوت وسحبوه على عجل. فلما قدموا به على الحجاج امر به فالقي في الحاجر، ولم يطعم شيئا 3 ايام حتى جاع واستكلب. ثم امر بجحضر فانزلوه اليه مقيدا، واعطوه سيفا وادخلوه على الاسد. فلما رآه الاسد نهض وزأر زأرة شديدة، فاقدم عليه جحضر وهو ينشد: ليث وليث في مجال ضنك، كلاهما ذو قوة وسفك وصولة وبطشة وفتك، ان يكشف الله قناع الشك فأنت لي في قبضتي وملكي. ثم دنا من الأسد وضربه بالسيف ففلق هامته، فأعجب الحجاج به وخيره إما أن يعود إلى بلده وإما أن يبقى في صحبة الحجاج، فاختار صحبة الحجاج وبقي معه من صماره وخواصه. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم، وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. سائل من مدرسة التهذيب الإسلامي مومباسا كينيا. الجواب: هذان البيتان لشاعرين مختلفين. البيت الأول: لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، للفضل بن عباس كما جاء في حماسة أبي تمام، وهو من جملة أبيات له خاطب بها بني أمية، وكان هو من الهاشميين، وكانت له صحبة حسنة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقول في هذه الأبيات: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، مهلا بني عمنا عن نحت أهلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، كل له رية في بغض صاحبه، بنعمة الله نقليكم وتقلونا. أما البيت الثاني فهو لصفي الدين الحلي من قصيدة مشهورة مطلعها: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيضة هل خاب الرجا فينا، وفيها يقول: إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صلائعنا سود وقائعنا، خضر مرابعنا حمر مواضينا. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وما كنت اخشى معبدا ان يبيعني بمال ولو اضحت انامله صفرا. اخوهم ومولاهم وصاحب سرهم ومن قد مشى فيهم وعاشرهم دهرا. سالم سليمان الندابي العماني تنزانيا. الجواب: لهذين البيتين حكاية ترويها بعض كتب الأدب، وهي أن جعفر بن يحيى عرض عليه في بعض أسفاره مملوك من المماليك كان لرجل غضب عليه السلطان فأخذ ماله وأمر ببيع مماليكه، فعرض على جعفر بن يحيى هذا غلام مملوك من جملتهم، فسأله جعفر عن اسمه فقال ماهر، وقال إن صنعته الأدب والغناء والشعر. فدفع جعفر ثمنه ثم سأله أن يسمعه شيئا من الغناء، فأخذ العود وغنى: حملت جبال الحب فوقي وإنني لأعجز عن حمل القميص وأضعف، ظفرتم بكتمان اللسان فمن لكم بكتمان عين دمعها الدهر يذرف. ثم لما اجتاز الغلام بمنزل مولاه أنشأ يقول: وما كنت أخشى معبدا أن يبيعني بشيء ولو أضحت أنامله صفرا. أخوهم ومولاهم وحامل سرهم ومن قد سوى فيهم وعاشرهم دهرا. أشوقا ولما تمضي غير ساعة فكيف إذا خب المطي بنا شهرا. ثم إن جعفرا هذا لما علم بحاله أطلقه لوجه الله، فذهب وهو يقول: لا يوجد الخير إلا في معادنه، والشر حيث طلبت الشر موجود. والبيت الثالث في قول الغلام: أشوقا ولما تمضي لي غير ساعة، مأخوذ من قول سحيم عبد بن الحسحاس: أشوقا ولما يمضي لي غير ليلة، فكيف إذا صار المطي بنا عشرا. وذكر كتاب تزيين الأسواق حكاية عن سحيم عبد بن الحسحاس، وكان هذا حبشيا نشأ في بن الحسحاس وتخرج في الشعر حتى شاع ذكره، وقد أوردت بعض أخباره في مكان آخر من هذا الكتاب. السؤال: من القائل؟ سيد القوم خادمهم، ولا المناسبة؟ أحمد علي غالب، الشيخ عثمان عدن. الجواب: الذي قال هذه العبارة هو عمر بن الخطاب، ولا أعلم أحدا قالها قبله. وفي هذا حكاية: فقد زعمت الرواة أن بني العجلان، وكانوا يفتخرون بقول الحطيئة إنهم أنف الناقة، جاءوا إلى عمر بن الخطاب يستعدونه على الشاعر النجاشي لأنه هجاهم، فقال عمر: وما قال فيكم؟ فأنشدوه قول النجاشي: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي. فقال عمر: إن الله لا يعادي مسلما. فقالوا: ولكنه يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ويريد بذلك أنهم ضعفاء، وهم أقل من أن يغدروا أو يظلموا. فقال عمر: وددت أن آل الخطاب كانوا كذلك، أي إنهم لا يغدرون ولا يظلمون. فقالوا: ولكنه قال أيضا: تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من عوف بن كعب بن نهشل. فقال عمر: كفى ضياعا، من تأكل الكلاب لحمه؟ فقالوا: ولكنه قال أيضا: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هلي. ويعني بذلك أنهم قوم أضعف من أن يزاحموا الناس على الماء. فقال عمر: ذلك أصفى للماء وأقل للزحام. فقالوا وهو القائل: وما سمي العجلان إلا لقوله: خذ القعد واحلب أيها العبد وعجلي. فقال عمر: سيد القوم خادمهم. وكان عمر يعرف أن هذا من أقزع الهجاء، ولكنه أراد أن يبرأ الحدود بالشبهات. وسمي جدهم وهو عبد الله بن كعب بالعجلان لأنه كان يعجل القرى للضيوف، فقد نزل به حي من طي فبعث إليهم بقراهم عبدا له وقال له اعجل عليهم، ففعل فأعتقه لعجلته.